بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلوذ إلى حولك وقوتك. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد، وعدنا إليكم والعود أحمد بإذن الله تعالى. وفي الحقيقة أنا سعيد جدا في هذه الحلقة، لأن فضيلة الداعية الشيخ صالح بن عواد المغامسي عاد إلينا بعد هذا الغياب الطويل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقات الماضية والتي أعيد منها كم حلقة في ميزان حسناته إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ صالح. عليكم السلام سيد عبد الرحمن وعلى الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يجعله برنامجا مباركا مستمرا. اللهم آمين. طبعا هناك كثير من الاتصالات كانت تسأل أين الشيخ أين الشيخ، فها هي الإجابة الآن، ها هو الشيخ أمامكم. ولدينا اليوم موضوع جميل جدا وفي نفس الوقت شائك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا في هذه الليلة لنتكلم عن أمر خفي وأمر من أسرار هذا الكون. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فضيلة الشيخ، نريد أن نبدأ في الحديث عن الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على المبعوث للناس رحمة، وللعاملين محجة، وللمعاندين حجة، صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فإن قول الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، اختلف العلماء أولا رحمهم الله في المراد بالروح في هذه الآية على أقوال. فمنهم من قال إن الروح المراد به القرآن، وحجة هؤلاء أن الله جل وعلا ذكر القرآن قبله، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة في الآيات التي قبل ويسألونك عن الروح، وقال بعدها ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فقالوا المعنى ويسألونك عن الروح، الروح هنا بمعنى القرآن بقرينة قول الله جل وعلا، ولكن جعلناه قول الله تبارك وتعالى، ذكر جل وعلا في آخر سورة الشورى ما يدل على أن هذا القرآن روح تحيا به القلوب. هذه حجة من قال إن الروح هو القرآن. ومن العلماء من قال إن الروح ملك عظيم لا يعلم خلقه، وهؤلاء يحتج بقول الله جل وعلا في آخر سورة النبأ، قال ربنا تبارك وتعالى إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض ما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة. فقالوا إن الروح هنا هو ملك عظيم الخلق لا يعلم كنهه إلا الله. ويروى هذا عن ابن عباس، وإن كانت الروايات عن ابن عباس في هذه المسألة مضطربة. وقيل إن الروح جبريل، ومن قال إن الروح جبريل احتج بأن الله جل وعلا قال قل نزله روح القدس، وقول الله جل وعلا فأرسلنا إليها روحنا، هذا القول الثالث. والقول الرابع وهو الصحيح إن شاء الله أن الروح المقصود بها ما يسري في أبداننا وما يحركها بتدبير الله لها. والأصل في هذا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ملأ من يهود كما في حديث عبد الله بن مسعود، فقال بعضهم لبعض سلوه، وقال آخرون لا تسألوه. فقال قائلهم يا أبا القاسم ما الروح؟ قال ابن مسعود فاتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على عسيب نخل فعلمت أنه يوحى إليه، ثم تلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أمر هنا بمعنى مأمور، بمعنى مأمور، والمعنى من خلق ربي. فأولى الحقائق الروح مخلوقة، أولى الخلائق الروح مخلوقة. ثاني الحقائق من الآية أن الله استأثر بعلمها، ولهذا ما زال الناس يبحثون عن كنهها، كيفيتها، قبضها، إرسالها، يعني بتعبير أيسر للناس، نحن نرى بأعيننا أي تقدم رزقه الله البشرية في الطب، ظاهر جلي، لكن كل شيء في عالم الأجساد، ولا يوجد ذرة من العلم في عالم الروح. الأرواح كل شيء، حتى نقل الأعضاء الآن القائم فصل التوأمين سميين غيرهما، نرى شيئا عجيبا. يعني أنا حتى ما أدري يجوز الاستشهاد بهذا أو لا، يعني أنا أفهمها الناس خطأ. يعني أراني أحد الفضلاء الأجلاء القريبين إلي صورة قلب في جواله. نعم. فقال لي ما هذا؟ قلت قلب. نعم. قال قلب من؟ قلت ما أدري. قال قلبك أنت. صورني وقت العملية. لا إله. صور قلبي وقت العملية. أنا هذا استطراد والله لم يكن يعني معدا، لكن أقصد كل أجساد. مضغة لحم طبعا، قلبنا اختفى قلب الناس. مضغة لحم خلقها الله. لكن الشاهد من هذا السياق، هذا كله في عالم الأجساد، لكن عالم الأرواح. قال العلي الكبير: من أمر ربي تبقى من أمر ربي، تبقى مستأثر الله بها. ولهذا كل الهمم من قبل أن تبدأ قصرت، لأن ما يوجد عاقل يبحث عن شيء يعلم أنه لن يصل إليه، لأن الله جل وعلا أذن في مسائل الأجساد، أذن بدليل الواقع. يعني الواقع أعظم الشهود، ولم يأذن في عالم الأرواح، فبقي مغلقا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ولهذا الذي يعني يتلو القرآن يتدبر، وأنا استطرد إذا أذنت، يفقه. فإذا فقهه يعرف متى يمضي متى يقف. نعم. مثلا في القرآن نفي قدري ونفي شرعي، فالنفي الشرعي لا يمنع أن يقع بمعصية. نعم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فرب العزة يقول ما كان، لكن يقع قتل خطأ. نعم. إلا خطأ، لكن يقع قتل عمد، مع أن الله قال أن القتل ما يقع إلا خطأ، لكنه يقع عمدا بمعصية. نعم. فهذا نفي شرعي، لكن قال ربنا جل وعلا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذا نفي قدري ليس نفيا شرعيا. فوالله لا يمكن لأحد أن ينبت شجرة، لا إله إلا، لأن هذا نفي قدري. هذه مثلها. نحن نرى في عالم الطب شيء مذهل، صحيح، وكله بقدر الله وبتوفيق الله وبرحمة الله. لكن عالم الأرواح بقيت الآية كما هي منذ أن أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ويسألونك يا نبينا يا رسولنا عن الروح، قل لهم ليسمع من بعدهم ويبصر من يأتي غيرهم قل الروح من أمر ربي. هذا يقطع الأطماع. نعم. في أن يفقه الإنسان ما معنى الروح. نعم. فالروح مخلوقة تسري في الجسد، يودعها ملك، جنس ملك، ليس ملكا بعينه. عندما يجمع الخلق في بطن الأم 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم يأتي الملك فينفخ فتدب فيه الحياة. وقبل ذلك لا تشعر المرأة الحامل إلا بالثقل أو بما يعتريها جسديا، حتى تسمع حراكة. لما تحرك؟ تبت فيه الروح. سبحان الله. وهذا أول التقاء بين الروح والبدن في عالم الدنيا. سيأتي مراحل مسألة الروح. معنا فضل الشيخ اتصال من تونس، الأخت سلمى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إن رأينا الشيخ يعني صالح على التلفاز ونحن يعني في تونس، وبشرك أن كل أخوانك يعني يتابعونك ويحسبونك على خير إن شاء الله. إن شاء الله. ويحسبونك من الصالحين، فلا تنسانا من الدعاء. سؤالي يعني أنا يعني أشتغل بقضية يعني استنساخ الحيوانات، عرفت؟ يعني بمختبر نستنسخ فيه حيوانات يعني بصناعة يعني للأعضاء وكذا، فهل يعني هذا العمل حرام ولا يجوز؟ خير إن شاء الله، يجيب الشيخ بإذن الله تعالى إن شاء الله. بارك الله فيك، حياكم الله وحيا الله مستمعينا في تونس الحبيبة. الأخ أبو أحمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو أحمد، تفضل يا أخي. بس عندي سؤال لو سمحت. تفضل. الآن الإنسان أول ما يبدأ فيها، هل الروح أم النطفة؟ الإنسان؟ لا لا، الإنسان كيف يخلق؟ أول شيء النطفة أم الروح تبدأ في نعم. رحم واضح المرأة؟ واضح السؤال. يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. فضل الشيخ، تواصل هذه الروح مع الجسد وانفصالها في الحياة كيف يتم، وكيف يتم التواصل ثم الانقطاع؟ نعم، هو لأن يعني ممكن نجيب على سؤال أبي أحمد. نعم. يعني إذا أذنت يدخل في سؤالك الذي قلت يعني في نعم. اتفاق. الله جل وعلا خلق عالم الأرواح عنده بالنسبة لنا بني آدم قبل خلق الأجساد، لكن آدم خلق جسدا قبل الروح. يعني لازم تتضح الصورة، آدم نفسه خلق من طين. نعم. مزج هذا الطين، خلق من تراب، هذا التراب مزج بالماء صار أصبح طينا لما ذكرنا في خلقه، فما أصبح صلصالا. إلى الآن لم تخلق روحه وبقي مدة، ثم خلقت الروح وأضافها الله جل وعلا إلى ذاته العلي إضافة التشريف، فإذا نفخت فيه من روحي، فهذه إضافة التشريف، فدبت فيه الحياة، فأصبح جسد آدم خلق قبل روح، فلما دبت فيه الحياة مسح الله على ظهره وأخرج من ظهره ذريته. إذن لما أخرج من ظهره ذريته كنا جميعا في عالم، في عالم الأرواح قبل أن تخلق أجسادنا. ثم إن الله جل وعلا هذه الأرواح جعلها بيد ملائكته. نعم. فإذا يعني تزوج الرجل المرأة، السؤال عن أبي أحمد، النطفة تبدأ. نعم. النطفة فتكون النطفة 40 يوما كما هي، ثم تنقلب إلى كونها علقة. نعم. ثم تنقلب إلى كونها مضغة، فإذا انقلبت إلى مضغة في الشهر الرابع 120 يوما جاء الملك. نعم. والعلماء يقولون إن الملك هنا اسم جنس، يعني ليس محدد. نعم. ليس، ما نقول مثلا إسرافيل، ميكال، هؤلاء ملائكة معينين، لكن هذا الذي يظهر أنه ممكن يكون الملك الذي جاء زيدا غير الذي جاء عمرا، أيا كان. نعم. هذا يفهم من حديث ابن مسعود في الصحيحين. المهم هذا الملك ينفخ في الجسد، فإذا أجسادنا مخلوقة قبل روحنا على الأقل في الدنيا. نعم. فتدب فيه الحياة، هذا أول اتصال في الدنيا ما بين الجسد. نعم. والروح. نعم. ثم يستهل الإنسان صارخا لأن الحياة تدبت فيه. عندما تدب الروح في الجسد وهو جنين أصبح نفسا معصومة لا يجوز بأي حال من الأحوال قتلها. لا إله إلا. بأي حال، ولو قلنا إن الأم ستموت تموت. لماذا؟ لأن لا يوجد دليل نخول به إلى أن نهرق أو نزهق دم هذه تلك الروح. ما دام دبت فيه الحياة أصبحت نفسا معصومة. لا إله إلا الله. يبقى له من الحق كما لأمه، والله يتولى الأمة يتولى الجنين. نعم. أستاذني فضل الشيخ، الأخ أبو هلال من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. تفضل يا أخ أبو هلال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله يا أخي الكريم. شيخ صالح. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية، تفضل الله يحييك. يا أخي بس بغيت أبلغك أني أحبك في الله وأسألك بالله أنك تزعيلي معك. الله المستعان. أبشر أبشر يا أبو هلال. الله المستعان. خير إن شاء الله. والله يجزاك خير وكثر خيرك. ويجزاك. بارك الله فيك. ويجزاك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت عبد العزيز، السلام عليكم. أخت عبد العزيز. تفضل أختي، أنت على الهواء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أختي. أنا سمعت شيخ، بقيت أسأل. لو ترفعين الصوت قليلا. بقيت أسأل شيخ. تفضلي السؤال. بقيت أسأل يا شيخ. تفضل. أنا جبت بنت من قبل. أعيد السؤال. أعيد السؤال. فيها مرض، قالوا لي إذا جبتي بنت، إذا خلفتي مرة ثانية ممكن أن يطلع معها نفس المرض. نعم. قالوا إن لازم يعني إذا خلفت مرة ثانية بأطفال الأنابيب، حلال ولا حرام يا شيخ؟ نعم. يجيبك شيخ إن شاء الله. أبشر يا عبد العزيز، أبشر. الأخ أبو زيد من المملكة العربية السعودية. أبو زياد، حياك الله يا أخي. من مملكة البحرين. أبو زياد، السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا فيكم. حياك الله يا أخي. نورتنا يا شيخ، نورت البحرين، نورت تلفزيون قطر. حياك الله أبو زياد. سؤالي يا شيخ عن الأشخاص اللي يحضرون أرواح ويقولون إحنا نحضر أرواح وأنا كنت صراحة كنت موجود في أوروبا وكانت واحدة تقول إحنا نحضر أرواح تأخذ مبلغ من المال وهذا، بنشوف رأيكم شيخ. الأشخاص موجودين عندنا هنا في البحرين وموجودين في كل مكان يعني في الخليج. نعم. والعالم العربي. جزاك الله خير والله يخليكم إن شاء الله. أبشر أبشر بإذن الله تعالى. الأخ علي من دولة الإمارات، السلام عليكم. عليك السلام أخوي. حياك الله يا أخي، تفضل يا علي. كيف الحال؟ الله يعطيك العافية. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالنور. إن شاء الله. يا أخوي بس نسمع يقولون أن الروح تطلع عند المنام، هذا صدق ولا كذب؟ نعم. إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله. يقولون أن اللي ينام نفس موته وأن تطلع الروح عند المنام. يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. حياكم الله. الأخ أبو عبد العزيز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي، تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله، ونمسي على الشيخ صالح وحياه الله وبياه الشيخ عبد الرحمن، جزاكم الله خير. ويجزاك إن شاء الله. وسؤالي شيخ الله يجزاك خير، العذاب هل يكون على الروح والجسد صلى الله العافية وكذلك النعيم؟ وإذا كان متى يكون، عند الموت أم في القبر؟ لأن البعض قد يحرق أو غير ذلك، فكيف يكون العذاب بالنسبة له؟ والسؤال الثاني، قال الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. الخلاصة أو خلاصة المفسرين في هذه الآية جزاكم الله خير. ولو تتعرض الشيخ لرواية ابن عباس بالنسبة لزوجات سليمان عليه السلام جزاكم الله خير. إن شاء الله. فضلت الشيخ نبدأ بالإجابات الأسئلة إن شاء الله تعالى. الأخت سلمة من تونس تسأل عن الاستنساخ الحيواني. قضية الاستنساخ ليس فيها حسم فيما أعلم للعلماء المعاصرين، ما دام ما زلنا في عالم الحيوان إن شاء الله الأمر واسع، إن كان هذا يثريها علميا وطبيا وينفع الله بها الإسلام بعد ذلك. نعم. إن كل ما زلنا في قضية الحيوانات فالأمر يعني يظهر لأنها يستفاد منها هي بعد ذلك، يعني بعد ذلك إذا نردنا أن نقدم بحثا لمجمع فقهي. نعم. وهيئة كبار علماء وما أشبه ذلك حتى ينظر في الحكم بصورة نهائية، إن لم يكن هناك مسلمون مجيدين لهذه الأشياء متقنين عالمين بخفاياها يصعب الحكم من العلماء شرعيا. نعم. فالذي أراه أن تبقى على ما هي عليه، ولو قدمت بحثا أو ما أشبه ذلك يعني إلى هيئة أو إلى مجمع أو إلينا نرفعه يصبح نفع لنا ولها إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. نشكر لها ودها ومحبتها. الأخت عبد العزيز تسأل فضيلة الشيخ، تقول إذا حملت مرة أخرى فإنها قد تصاب بمرض، فقضية أطفال الأنابيب. أطفال الأنابيب لها صور عدة. نعم. لكن لا أظن أن مثلها يسأل عن قضية استئجار الأرحام. نعم. لكن الأنابيب المعروفة المعهودة التي إذا أطلقت ينصرف الأمر إليها إن شاء الله لا حرج فيها. نعم. لكن أحب إلي أن تصنعها في بلد مسلم في مستشفى موثوق، وتجلس مع الطبيب أو الطبيبة قبل ذلك هي وزوجها، فإذا اطمأنوا إلى ديانة الطبيب قبلوا. لكن المستشفيات التي غالبا يعني يخشى من ديانة أصحابها أو أن يفرطوا في هذه المسائل فلسأل الله أن يعوضها وتحجم. فالمسألة في أصلها جائزة، لكن يتوخى الإنسان مكانا معهودا معروفا أصحابه بالأمانة. نعم. ولو كانوا غير مسلمين، لأن هذا ليس بشرط. الله جل وعلا قال في اليهود، قال عن القنطار قال يؤديه إليك. نعم. وقال الدينار لا يؤديه إليك. نعم. فالقضية قضية معرفة بالأحوال. نعم. الأخ أبو زياد يقول هناك من يتحدثون عن تحضير الأرواح هذا نوع من الدجل والشعوذة. نعم. وليس له في عالم الحقيقة أصل، لأن الروح ساكنة في البدن، وسيأتي في الجواب على الآخر الأصل أن الروح إذا انفكت انفكاكا كليا عن أي جسد فإن ذلك موت لذلك الجسد، لكنها تنفك فكاكا جزئيا في النوم. نعم. ولهذا سماه الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس، سماه النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت. أخو الموت. سبحان الله. إذن هذه هي إجابة على سؤال الأخ علي، يقول هل عند المنام تخرج الروح؟ نعم، الله جل وعلا يقول في الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم. النوم قطعا أخو الموت، فلما النوم الإنسان ينام تنفك روحه عن جسده انفكاكا جزئيا ليس كليا. انفك انفكاكا كليا هذه الوفاة، الموت بمعناها الحقيقي، فتنفك وهذه الروح تسرح. فعندما يعني نأتي بصورة واضحة، عندما مثلا يرى عبد الرحمن صالحا في المنام، واضح، وكانت رؤيا حق، فمعنى ذلك أن روح صالح خرجت منه أتت إلى إلى عبد الرحمن. هذا الذي يظهر في في في في المسألة، انفكاك جزء يعني. هذا ثم تعود إليه. وهذا حتى لا ندخل على عناصر ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم كما بينا في الآية. الانفكاك النهائي خروجها بلا عودة هذا الذي سماه الله جل وعلا الموت. لكن الروح نفسها لا تفنى، وبعد ذلك يكون لها برزخ كما قال الله جل وعلا. سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. الأخ أبو عمر من أمريكا، السلام عليكم أبو عمر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين مرحبا، حياك الله يا أخي، تفضل يا أبو عمر. والله سؤال الشيخ. تفضل الشيخ، معك يا أبو عمر، تفضل. إن شاء الله. هل الروح تحوم حولين هل الروح تحوم حوالين البيت اللي كان عايش فيها؟ سؤال واضح هذا بعد الموت. جزاك الله خير يا أبو عمر، وشاكر تواصلك معنا. الأخ عبد العزيز فضل الشيخ يسأل عن العذاب، هل هو على الروح والجسد أم على الروح وكذلك النعيم؟ هذا في حياة البرزخ، وأهل السنة على أن العذاب أو النعيم يقع على الروح والجسد معا. وقال بعض أهل العلم، وينسب هذا لابن حزم رحمه الله وقال به غيره، على أنه على الروح دون الجسد. والعلم عند الله، والذي يظهر أنها على الروح والجسد. فإن جاء الإشكال في قضية من يحرقون أو يعني يبادون بالكلية أو ما أشبه ذلك، فهذا الله جل وعلا يقول: فكشفنا عنك غطاءك فغيب، نحن لا نعلم كيف يعذب جسدا، لا نعلم كيف يعذب جسدا. لأجل ذلك يعني قضية قياس الحال بعد الموت على الحال قبل الموت قياسهم مع الفارق لا صح. لأجل ذلك من وقع في هذا كابن حزم وغيره، تحكيم عقل محض في شيء غيبي مع شيء مشهود، والغيب لا يقارن بالشيء المشهود. فهذا غيب، نحن لا نعلم طبيعة الحياة البرزخية غير طبيعة الحياة الدنيوية، والحياة بعد البعث والنشور غير حياة البرزخ. فلا يصح أن تنظر لهذه الأشياء الثلاثة بمنظار واحد. فأما الحياة الدنيا فنحن نعيشها ونعرف كيفيتها ماهيتها وإلى أين تنتهي حدودها، ونعرف القوى والقدرات لأن الله جل وعلا أظهرها لنا. لكن حياة البرزخ لم يظهرها الله جل وعلا لنا، والإنسان ما يدري مهما بلغ. لما لا يدري؟ لأنه لم يأتينا أحد من الأموات فيخبرنا بما وقع، لكنهم يعيشون حياة أرواح. وهذا وقع هذا في بعض المنامات، يعني أنا أعرف أحد الفضلاء الأجلاء قابل أخا له توفي قبله فسأله عن الحال فقال: نحن نعيش حياة أرواح. وهذا ظاهر جدا يعني في كل رؤية يراها الإنسان في قضية أنه يرى عالم أرواح. هم يعني تنقلهم رؤيهم في المنام، يعني مثلا ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه صحابي، فحارب في معركة الردة، كانت له درع غالية الثمن، فاستشهد كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيموت شهيدا. ثم جاء رجل مار، طبعا الجيش يمر يعني يجمع ما بين الأتقياء والعصاة وضعيف النفس وقوي النفس، هذه أشياء في كل أمة. فجاء أحد الناس أخذ الدرع وذهب بها إلى بيته ووضعها في مكان في المعسكر وأخفاها. فأحد الصالحين في الجيش جاءه ثابت في المنام. من الذي جاء ثابت؟ في حفرته الذي جاءت روحه. فقالت: يا هذا إن لي درعا، هذا وصفها. هذا ثابت يقول في المنام في الرؤيا: هذا وصفها، وقد وضعها تحت كذا وغطاها بكذا وغطاها بكذا. فاذهب إلى خالد قائد الجيش. وقل له بالأمر، ثم ابعث بها إلى أبي بكر، ثم بعها، قل له يبيعها ويسدد بها ديني. لا إله إلا الله. ثم إن فلانا وفلانا من أرقاء عندي عتقاء. فالرجل استيقظ أخبر خالدا رضي الله عنه، فخالد وصف له المكان، بعث برسول وجد الدرع كما هي، أخذوا الدرع بعث بها إلى أبي بكر، باع أبو بكر الدرع، عمل بالوصية، مع أن الوصية وصية ميت، فعمل بالوصية وباع الدرع وقضى دين ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. ذكر هذا ابن عبد البر وغيره من العلماء هذه القصة، واستشهد بها ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. معنى هذا أن عالم الأرواح غيبي لا يمكن ضبطه، نحن ونحن أحياء الآن لا ندري كلها أنفسنا، فكيف سنعرف أمر الغيب؟ محال. لكن لم ينبغي أن يعلم أن هناك أهوال ووقائع وأحداث وأمور عظام لا يعلمهن إلا الله. وحتى يعني أنا أرى أن من أعظم المواعظ التي يتعظ بها الإنسان إذا رأى رؤية مفزعة في منامه، أو رأى أنه محبوس، أو أنه مضيق عليه، كم يتمنى أن ينفك وهو في المنام. فإذا استيقظ يعني أول شيء يفعله بدهيا يتحسس نفسه، ويكاد يغشى عليه فرحا أنه نجا. الآن هذا ترى شيء يسير من جنس عذاب القبر، يعني تقدم لك صورة عن عذاب مبسطة القبر جداً. مبسطة جدا. الآن فقط أنت استيقظت، لكن هناك لا، هذا هو الحياة، هي هذه الحياة. كذلك الإنسان الذي يرى رؤيا خير ويرى أنه في نعيم ويمتع وما إلى ذلك، كذلك إذا استيقظ يشعر أن اللذة انتهت، انقطعت باستيقاظه. كذلك أهل القبور ينعمون، والله جل وعلا أخبر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة، أن القبر إما نعيم إما روضة وإما حفرة، وإما نعيم وإما عذاب، لكن العذاب هذا يختلف. فمن الناس من يعذب ثم ينقطع عذابه، ومن الناس من ينعم ثم ينقطع نعيمه، بحسب المعصية وبحسب الطاعة. بل ورد أن الإنسان مثلا قد يكون عياذا بالله في عذاب بقدر المعصية التي كان قائما بها، فيأتي أحد من يحبه يدعو له، فهناك ملك يأخذ هذه الدعوة ويأتي بها للميت ويقول هذه هدية لك من أخيك، فإنه كان بك رفيقا، حتى يعرف الناس لما شرع الله جل وعلا الدعاء للأموات. العاقل يعرف أن الله جل وعلا، هذه قاعدة أصل عظيم، منزه عن العبث، سبحانه، منزه تماما عن العبث. وقد قال ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلو لم يكن في دعائهم نفع لهؤلاء الذين ماتوا قبلهم لما ذكره الله، ما دمنا على يقين أن الله منزه عن العبث. فالله لما أثنى عليهم قال عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كذلك الإنسان قد يكون في قبره في عذاب، فيحج عنه أخوه، فيأتي ثواب الحج يقطع العذاب، يأتي عنه أحد أولاده فيتصدق عنه، فيأتي هذا الثواب يقطع ذلكم العذاب. فهذه من نعم الله جل وعلا على الناس، ولد صالح يدعو له، وهذا من جنس الأول. والمقصود أن العذاب فيما يظهر أو النعيم فيما يغلب قائم على الروح والجسد، ولا يلزم من جهلنا لكيفيته أن لا يكون موجودا. فجهلنا بالعلم ليس علما بالعدم، بل هذا ظاهر القرآن، ينصرف العذاب النعيم. والله جل وعلا قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قطعا في البرزخ. وإذا سبقنا الحديث يعني البرزخ في اللغة الفاصل بين شيئين، قال ربنا جل وعلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني فاصل. فحياة البرزخ فاصل ما بين حياة الآخرة وحياة الدنيا، فهو مطل من وجه على الدنيا بدليل أننا نزور الأموات، ومطل من وجه على الآخرة يرون مقاعدهم في الجنة أو النار، فلا هم من أهل الدنيا ولا هم من أهل الآخرة، وإنما هم في برزخ، كما قال أصدق القائلين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم فضل الشيخ، هذه الأجساد تبلى وترم وتنتهي وتذر في أيضا إذا قلنا بأن العذاب على الجسد حتى هذا الجسد ذهب أيضا، ليست القضية في مسألة أنه قد يقتل، هذا قد يكون إلى حد معين، نعم يعني إلى وقت معين، هذا شيء. مع ذلك أعود فأقول جهلنا كيفية تجميع الجسد، ما يعني الحكم على الشيء فرع من نعم من تصوره، لكن هو الإخوة بأسئلتهم ساقونا إلى حياة البرزخ، ونحن نتكلم بعد عن مفارقة الروح نعم للجسد. إذن الأخ أبو عمر من أمريكا، هل الروح تحوم حول البيت الميت؟ لأن هناك بعض الكلام يدور حول بأن الميت إذا غادر الحياة تأتي الروح وتنظر إلى أبنائه وتنظر إلى بيته، وهل هذا الكلام فيه شيء من الصحة؟ نبدأ بمفارقة الروح للجسد حتى نصل لهذا، نعم. لأنه أضبط للحديث. قلنا إن هناك ملك يودع الجسد الروح، نعم، عندما يتصل الجسد بالروح سيد الرحمن يحصل ألفة، نعم. قال ابن سينا هبطت إليك من المحل الأرفع، يعني من عالم الملكوت، ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. يعني هي لم تختار الجسد، نعم، لكنها ألفته، فإذا أردت أن تخرج خرجت على كره لأنها ألفته. التصوير، هذه تسمى العينية الطائرة لابن سينا، عرضها شوقي بقوله ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي. الآن دعنا من كلام الفلاسفة من شوقي ابن سينا، نعود إلى ما نحن فيه. عندما تصل الروح بالجسد يأتي يوم خوفه الله عباده، إنك ميت وإنهم ميتون. ما الموت؟ مفارقة الروح للجسد. ما الموت؟ مفارقة الروح للجسد. مفارقة الروح للجسد فراقا كليا في الدنيا، هذا هو الموت. هذه المفارقة تكون على يد ملك يأتي فيقبضها. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول أنا أتمنى، يقول أرى عاقلا لبيبا أسأله عن هذه الساعة. فلما حضرته الوفاة قال له ابنه عبد الله يا أبتي إنك كنت تقول كذا وكذا وأنت عاقل لبيب. قال كأنني، يعني صف لي ما أنت فيه، ذكر أمور في الأول، لكن الذي يعنينا منها أنه قال كأنني أتنفس من خرم إبرة وكأن جسدي كله شوك ينزع. هذا وهو عمرو بن العاص الذي يحصل، يعني يحصل هنا أن هذا الملك ينزع الروح وينزع ويقبضها. عندما يقبضها ينزعها من الجسد المجرى الحلق بقرينة قول الله فلولا إذا بلغت الحلقوم. ما التي بلغت الحلقوم؟ الروح. هي تخرج وهي يعني عزيز عليها أن تخرج لكن ليس بيدها. وفي مثل عند المصريين وأظنه عام يقولون حلاوة الروح، مثل شعبي، لكن أحيانا الأشياء الشعبية تصور الواقع. الآن لو جئت لشخص يحاول الانتحار وحقق الشرطة في الأمر، يجدون بعد إقدامه على الانتحار يحاول أن يتراجع. هذا هو ما يسمى باللغة الشعبية العربية الدارجة حلاوة الروح. فتجد، أنا رأيت شيء من هذا، تجد له أثار محاولة الرجعة، لأنه وجد أنه لا يصل، يعني ليس أمرا هينا. الله أكبر، نسأل الله العفو والعافية. فالمقصود تنزع الروح. الآن هنا يأتي مسألة العمل، تأتي مسألة في هذه العمل. قبل مسألة العمل مسألة الاعتقاد. نعم، نتوقف الشيخ عند الاعتقاد لأن هناك اتصال من هولندا. نأخذ الأخ بوائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا بوائل. الله يبارك بك وتحية للشيخ الفاضل. ولدي سؤال حقيقة، أنه سمعنا في ما مضى أنه شخص ما مات وبعد فترة من الوقت سواء تكون يوم أو أقل رجعت له الروح. فهل الروح، سؤال التحديد يعني، هل الروح إذا خرجت من الجسد ممكن أن تعود أم لا؟ يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. حياك الله. الأخ أبو محمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. حياكم الله جميعا. بغيت أسأل شيخنا في مسألة يعني في الآونة الأخيرة تكاثرت يعني على جملة من العلماء، وهي قضية ظهور شفنا يعني بعض الآراء الغريبة أو تكون الشاذة وهذا، فيأتي جملة من العلماء ومن ممن يعني يذودون ويحمون هذا الدين ويتكلمون على هؤلاء من شذ في هذه المسألة، فتجد المنتديات والمجالس ممن يعني يسبون مثلا هذا العلم بأي يعني في بعض الكلمات، ولو نصحته وقلت له يا أخي اذهب إلى الشخص هو ناصح وربما يقول منك ويتراجع عن هذه أبو محمد، فيقول لا ما لي وسيلة إلا هالمكان وهالمجالس هذه. أخ أبو محمد فكانت جزاك الله خير. هذه الحلقة مخصصة لنتحدث عن الروح، وبإذن الله تعالى الشيخ سيتكلم عن أعراض العلماء على اختصار إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير يا أخ محمد. الأخت مها من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لعل روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما ترفرف فوق مسجد قباء، ومن هنا أسأل فضيلة الشيخ عندما هل الروح إذا كانت يعني تنطلق من عقالها في البرزخ أو أينما كانت بإذن من الله نحس بها؟ يعني هل نحس لو كنا جالسين بوجود روح ترفرف حوالينا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كلمة روح أصلها اللغوي من الريح أو يعني الروح أو راحة أو الريح أو النسمة، فهل هي بمثابة نسمة في جسد الإنسان؟ وهل كلمة روح مذكر أم مؤنث؟ السؤال الثالث، نفخ فيه من روحه، الله سبحانه وتعالى ينفخ في الإنسان من روحه، وما أن روح الله سبحانه وتعالى خالدة، فبالتالي نحن خالدون أيضا. خطأ ما قال الشيطان للإنسان أنه كل من هذه الشجرة لتخلد، فينا جزء خالد وهو الروح لأنها من الله، فبالتالي الله عادل وأعمارنا متساوي لأن روحنا أبدية لأنها من الله، اللهم إلا تفاوت العمر الزمني للأجساد. وأيضا عندما يقول الله سبحانه وتعالى عن الشهداء أنهم ليسوا بأموات ولكن أحياء عند ربهم يرزقون، فما الفرق بين حياة الشهداء وحياة الناس في البرزخ، بما أن أيضا نحن أحياء في البرزخ كأرواح، فيعني هل الشهداء أيضا أحياء كأرواح أم لهم أجساد رأسا ترجع إليهم قبل يوم القيامة؟ وشكرا جزيلا. شكرا أخت محمد. اسمع معي الاخ ان شاء الله تعالى اخر اتصال من المملكه العربيه السعوديه، الاخ راضي، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله يا اخي. الله يحييك. طال عمرك ودي استفسر ابن الشيخ، تفضل. ان القبور الاموات يعني هل يحسون عند زيارتهم يحسون بالناس اقاربهم اللي يزورونها؟ يعني هل ترجع لمرواحهم يحسون؟ باذن الله تعالى يجيبك شيخ ان شاء الله تعالى. كأن حلقة الروح تحتاج منا إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، الأخ بوائل من هولندا يقول سمعنا بأن شخص قد توفي وثاني يوم عادت إليه روحه، هل هناك من أحد توفي ثم رجعت إليه الروح؟ هو يعني ظاهر من الأمر أنهم الذين حكموا عليه بالوفاة لم يتبينوا أنه قد مات، أما إذا مات الإنسان وصعدت روحه فلا مجال أن ترجع. نعم. الأخت مها ما شاء الله عليها تكلمت في محاور كثيرة جدا، منها في مطلع حديثها تقول كأن روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترفرف على مسجد قباء. قالتها هذه يعني ما شاء الله قوة إلا بالله، يعني قالتها أدبا. نعم. لكن هي تعلم يقينا أن هذا لم يقع يعني. نعم. كلمة الروح هل هي من الريح والنسمة؟ المفردة واحدة، النسمة، الرياح، الروح. نعم. هذا في اللغة كله يدور حول معنى متقارب. نعم. معلوم أن الجذر اللغوي في للكلمة دائما يكون متقارب المعنى، فهي أشبه بشيء. مذكر ما يعبرون مؤنث. يقولون دل الحديث على أن يتذكرة مؤنث أمر واسع، لكن الألفاظ النبوية تدل على أنها مؤنث، إن الروح إذا صعد تبعه البصر، هنا جاءت مذكرة، لكن في القرآن قال فلولا إذا بلغت الحلقوم، جاء بتاء التأنيث والمراد الروح، فلذلك تذكر وتؤنث لا حرج لأنها مجازية. نفخ فيه من روحه فالله سبحانه وتعالى. طبعاً هي يعني يمكن السياق يعني واللفظ يعني الإنسان يتكلم بالهاتف وعلى الهواء قد يعني بعض الألفاظ تختلط عليه، لكن واضح أن يعني الذهن ما شاء الله لا قوة إلا بالله صافي. نعم يعني في لكنها قضية الإضافة، أنا قلت في أول اللقاء إضافة التشريف. نعم. إضافة روح هنا إضافة تشريف، مثل قول الله جل وعلا ناقة الله وسقياها. نعم. فأضاف الناقة إلى ذات العلي، هذه إضافة تشريف. نعم. كذلك بيت الله. نعم. فإذا نفخت فيه من روحي، قلنا إن الله جل وعلا نفخ فيه من روحه إضافة تشريف في جسد أبينا آدم. قضية الخلود نعم الروح لا تموت. نعم. وهي كما قال التعبير جميل، يعني هي قالت إن نحن أحياء في عالم الأرواح في البرزخ. نعم. أما قضية التفاوت فهذا نعود لمسألة الغيب. فجملة العلماء يقولون أرواح الأنبياء في أعلى عليين. نعم. وأرواح الشهداء تأوي إلى حواصل طير خضر إلى قناديل معلقة تحت ظل العرش أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. كيف يرزقون وهم أجساد أمامنا؟ علمها عند الله. وكيف أحياء أيضا؟ وكيف أحياء عند الله؟ هذه ما ندري. نعم. لا أستطيع أن أجيب. يعني قضية في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. أعود فأقول جهلنا بالأمر يجعلنا يعني لو جاء صالح أو غيري وأخذ يفصل فيها ما صار غيب. نعم. واضح؟ نعم. ما صار غيب. نعم. ما أصبح غيبا. فإذا حتى الأحاديث النبوية يعني لابد يعلم في العلم لا يوجد أحد يعلم كل شيء. نعم. ولا يوجد ولم يأذن الله لأحد أن يعلم كل شيء. شو الآن حتى أنا قلت دائما الإنسان ينطلق من القرآن. عيسى بن مريم يقول وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. واضح؟ نعم. وأنا سلم يقول مثلا في قضية أحد عليك نبي صديق وشهيد. ذكر ثلاثة من الصحابة أحدهم لن يموت مقتولا هو أبو بكر، والآخران عمر وعثمان سيموتان شهيدا. الآن لما لم يقل فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان جميع الصحابة؟ نعم. ما صار غيب. سبحان واضح الله. ما أصبح غيبا. نعم. في أشياء يعني يخبر ببعضها، يعلمنا الله شيء وقد يفتح على عبد الرحمن في مسألة ويغلق عليه آخرها. نعم. ويفتح على صالح في آخرها ويغلق عليه في أولها، حتى يبقى الناس يحتاج سبحان بعضهم إلى بعض ويبقى المسألة علم الله. ولهذا قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه قضية لابد أن يفقهها الإنسان. قضية الأخ السائر من أمريكا قضية ترفرف حول بيته. نعم. العلماء يقولون أن الروح أحيانا تكون مقيدة محبوسة، أحيانا تكون مرسلة، لكن كل ما قالوه وارد، كل ما قالوه وارد، لأن عالم الأرواح عالم عجيب. لكن ما نفيناه في الأول قضية يأتي إنسان يقول أنا أحضر الأرواح، لا، لكن الميت يأنس، وهذا جواب لأحد السائلين. نعم. يأنس بزيارة أهله. نعم. والحجة في هذا كما قال أهل العلم أنه لو لم يكن يأنس لما شرعت الزيارة، لأن الزيارة فيها السلام عليكم، ولا يصح مخاطبة من لا يفقه هذا. نعم. صحيح أنه لا يقدر على الجواب، نعم، لكن الذي يظهر بل جاء في بعض الآثار ما يدل على أن الموتى يعني يفرحون بأحوال الصالحين من بعدهم، لكن كيف يبلغهم هذا إلى أي مدى من الأعمار؟ هذا يبقى أمرا يصعب الجزم به. نعم. فنحن نتكلم في أمور مجملة. نعم. في أن الميت في حياة البرزخ في عالم الأرواح، وأن بعض أخبار أهل الدنيا تصله، وأن أرواح الموتى تتلاقى يعني في عالم البرزخ، وأن الميت قد يأتي إلى أحد يحبه أو ما إلى ذلك في المنام. يعني مثلا أعلم أحد العلماء كان يشرح كتابا من المتون القديمة. نعم. فعزم على أن يوقفه، فرأى صاحب المتن الله في المنام معنى الرؤيا يسأله ألا يوقف، ألا يوقفه. فهذا عالم أرواح. إذن هذا الميت علم أن فلانا يشرح. نعم. يشرح له، يشرح متنه. كيف يعلم؟ أطلعه الله قطعا. كيف أطلعه الله؟

من ذهب الموت بقي الخلود الأبدي. نعم. ولهذا جاء في القرآن خالدين خالدين أبدا وأبدا سواء ها هنا أو ها هنا، إلا أنه تبقى إشكال بسيط. الذين في النار فريقان. نعم. فريق محكوم عليه بالكفر يعني كافر. نعم. فهذا قال الله فيه لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه لو مات لاستراح. الله. ولا تسمى هذه حياة. نعم. لأنها عذاب، فلهذا قال الله ولا يحيا، فلا يعني أنه ميت. نعم. لا، لكنها لا تسمى حياة. واضح واضح. نعم. نعم. بالنسبة للأهل المعاصي لا، يغشون، عندما يغشون يصبحون في أشباب الصرع يعني شبه موت، فهؤلاء يخرجون منها فلا بد أن يحيوا، فيلقون في نهر بين الجنة والنار يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، فهؤلاء يدخلون الجنة. فدخلوا الجنة حكمهم ما حكم أهل الجنة من الخلود الأبدي، ولهذا قال الله جل وعلا عنهم، قال عن أهل طاعته: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن. الحزن هنا ثلاثة أقسام: حزن هو الخوف من الموت لأن الجنة لا موت فيها، وحزن من الكد والشقاء ولا يوجد فيها كد وشقاء، وحزن أكبر وهو حزن أن يدخلوا النار وقد نجأهم الله بدخول الجنة. إن ربنا لغفور شكور، بمغفرته غفر الزلات، وبشكره قبل الحسنات وضاعفها، وأعطاهم ما لم تبلغه أمانيهم ولا أعمالهم. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا، أحل هنا بمعنى جعلنا في دار قرار لا في دار عبور، فالدنيا ما نقول إن الله أحلنا فيها لأن دار عبور، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت ونادي إذا سجدت به اعترافا كما نادى ذنون ابن متى، وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت. فقال الذي أحلنا دار المقامة، دار المقامة أي لا ارتحال فيها، لا ارتحال عنها، هذا هو الخلود المنشود. نعم. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب في أجسادنا ولا لغوب في أرواحنا، فلا يشقى الجسد ولا تشقى الروح. نعم. والإنسان في جنات النعيم، هذا الخلود الأعظم. ولهذا قيل يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال النوم أخو الموت، أهل الجنة لا ينام. نعم. يأتي الإشكال سألني عنه كثير، قول الله جل وعلا بكرة وعشية. نعم. أجيب عن هذا عدة أجيبة، قال العلماء بكرة وعشية، قال يعرفون البكرة والعشية من نور يخرج من العرش، وهذا مال إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقيل برخاء الستور. وأيا كان الأمر، الأصل المقطوع به أنه لا نوم في الجنة، نسأل الله، بل النعيم الدائم. فضل الشيخ، روح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ترجع إليه في قبره فيرد السلام على من سلم ويعلم أعمال الأمة، كيف هذه الروح؟ يعلم أعمال الأمة ليس على إطلاق. نعم. لكن في تفريق. نعم. ما بين الصلاة عليه. نعم. والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لابد الناس. نعم. وأهل العلم خاصة يعني يفقهون هذا حتى لا يصبح لغط. نعم. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الديلمي بسند حسن من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: صلوا علي. نعم. فإن الله وكل بي ملك عند قبري. نعم. من صلى علي قال لي يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما السلام فهو أن تأتي قبره. نعم. وتسلم عليه، فهذا يوكل الله، يرد الله إليه روحه ويرد السلام صلى الله عليه وسلم على من سلم. نعم. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير وفتح عليكم. أعزائي المشاهدين، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة بعد القادمة، ونستمر إن شاء الله تعالى في هذا الطرح، وستكون عنوان الحلقة سنحددها إن شاء الله تعالى لاحقا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.